Thank you. ีนะ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الله الله على جوجين من طريقة من حد عليك مفهوم الله Thank you. عليك. Thank you. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى عَنْهُ الله عليه وسلم. Thank you.